الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الزحام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا من مدائح النبي عليه الصلاة وأزكى السلام التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى، تناولنا سورة الشرح وبينا ما فيها من نعم الله تعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم أنزلنا كل آية على الواقع الذي نعيشه وبينا المطلوب. قلنا أول مطلوب من أول آية أن يتسع صدر كل مسلم إلى كلام الآخرين، فإنه إذا اتسع صدرك لكلامي ولكلام غيري استفدت وانتفعت في نفسك وتحاشيت أخطاءك واستقلت منها. ثم بينا المنة الثانية وهي وضع الوزر، وما منا إلا ويطمع ويتمنى على الله تعالى أن يزيح أوزاره، وإزاحة الأوزار من أسبابها الاشتغال في الصالحات، كما ذكرنا من قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كذلك من الأسباب التي تزيل الأوزار كلها المرض، عافانا الله وإياكم والمسلمين. المرض الله تعالى يبتلي ليعافي، يبتلي الناس بالمصائب ليطهرهم من المعائب، فالأمراض ينبغي لمن أصابه مرض أن يصبر عليه وأن يحتسب أجره عند الله تعالى ولا يشكو الله إلى خلقه، فإن صبره على مرضه ورضاه بقسمة الله تعالى سبيل إلى إذهاب خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ثم بينا الآية الثالثة وهي رفع الذكر، وقلنا ذكرنا جميعا أي شرفنا في اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، شرفك كمسلم في إسلامك، عزك كمسلم في إسلامك، كما قال عمر رضوان الله تعالى عليه: قال كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. وذكرنا كمسلمين في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بينا المنة الرابعة وهي أن الله تعالى وسط اليسر أو وسط العسر بين يسرين، وقلنا إن عسرنا كمسلمين في الدنيا واحد وهو البلاء، وإن الله تعالى قد جعل لنا يسرين: المعافاة من البلاء في الدنيا والثواب العظيم يوم لقاء الله تعالى. بقيت من السورة آيتان ولا آية واحدة، وهي قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الفراغ هو الانتهاء من العمل، فرغ من الشيء إذا انتهى منه، والفراغ عندنا كمسلمين نعمة، وسيكون عنها السؤال يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام حضنا على اغتنامها، فقال اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. الفراغ نعمة، والنعم ينبغي أن يستعين بها الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك فراغ الإنسان ينبغي أن يستغل فيما يعود عليه بنفع الدنيا والآخرة. فإذا فرغت، يعني إذا انتهيت من عمل، فانصب. والنصب عمل فيه بذل الجهد، عمل ليس كأي عمل، إنما عمل يلزم فيه بذل الجهد. النصب في الأعمال يعني نعمل مع بذل الجهد. طيب إذن الفراغ نعمة، وما أبرنا في هذه الآونة إلا الفراغ الذي لم يشغل، وسائل البلطجة منها الفراغ، منها الفراغ، لم يجد شيئا يملأ به فراغه إلا أن يقف ويقطع الطريق على الناس. ولذلك أولادنا أفلاذ أكبادنا فراغهم كثير، ولم نوفر لهم ما يشغلهم في الفراغ بما يعود عليهم بالنفع الآجل والعاجل. ولذلك العاقبة ما تراه وما تشاهده طول النهار على البحر، منازعات ومشاجرات، وأخبار الناس تحكى على البحر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، كلمة كلمة كلمة، ومن ثم يقع الناس فيما لا تحمد عقباه. تعالى عندنا كقرية كل عائلة لها دوار، دار مناسبات، لكنها معطلة، جعلت فقط للمآتم، للمآتم. ما المانع أن تكون المضيفة أو دار العائلة أو دار المناسبات، ما المانع أن تكون مركز شباب لكل عيلة، كل عيلة تتخذ من مضيفة مركز، مركز شباب، يبقى فيه مطارحات شعرية، مطارحات نثرية، مطارحات قصصية، يبقى فيه منافسات بين أو أبناء العائلة، ويبقى في الآخر من ريع الدوار نشتري مكافآت نحفز فيها أولادنا على العفة والفضيلة والشهامة، وبعديها نعمل تصفية بين كل عائلة وعائلة أخرى، حتى في النهاية نكافئ أميز شاب في خدمة البلد، أميز شاب في خدمة الوطن، أعرف الناس بالله، نعمل طالب مثالي، وهكذا. بالترتيب ده سنقضي على ما نراه على البحر طول النهار، سبدين طول النهار، أكون كافر، يقول لك أكون بريء من دين الإسلام، بل بيشتم دين أبوه. وطبعا هذه صورة سيئة للقرية، القرية فيها أكثر من 2000 أزهري، يعني نحن نصدر في الأصل، نصدر الدعوة لكل بلاد خط البحر، ومع هذا من يرانا من على البحر يحكم علينا بأننا لسنا مسلمين. لذلك لماذا؟ لأننا لم نشغل فراغ أبنائنا بما ينفع، ومن ثم أصبح الولد عبئا على أبيه، بياكل وبيشرب وبياخذ مصروف ومش في منفعة، لا بيسرح البهيمة ولا بيروح غيط، وما عادش كان زمان في طنابيش، ولا بيروح شاغل المكنة، لا هو على أبيه إذا كان عاجبه، وممكن يرفع صوته على أبيه، وممكن يرفع يده على أبيه. لماذا؟ لأننا قصرنا في الأبناء، لم نملأ فراغهم بما ينفع. هذه واحدة. ثانية، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له يا محمد وإذا فرغت فانصب، ده الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي يوما كسولا، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، بل مع أرفع مقام، وأعلاه قال في الحديث: إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي. وأتاه رجل يسأله يوما عطاء فقال له: ما عندك؟ قال: ما عند إلا حلس نفترش بعضه ونتغطى ببعضه، وما عندنا إلا قعب ماء. قال: ائتني بهما. ثم باعهما في المزاد وأعطاه ثمنهما وقال: اذهب واشتري قدوما ولا تأتيني إلا بعد كذا وكذا. فذهب الرجل فاشترى قدوما وذهب يجمع الحطب، فأتاه بعد المدة التي عينها ومعه مال، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا خيرا لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. دله على العمل، فهي في الأصل أمة عاملة. وقال كذلك في الحديث: إن الله يحب عبده المحترف، يعني صاحب الحرفة، صاحب الحرفة. وسيدنا عمر رضي الله على عمر رأى يوما رجلا فأعجبه، فلما سأله عن حرفته لم يجد له حرفة، قال: فسقط من عيني. فالإنسان الذي لا حرفة له لا يساوي شيئا. أي حرفة، أي عمل، شارك واعمل في أي عمل. لكن هو اليوم منتظر أبوه يبيع له نصف الدار، أو يبيع له أو يرهن البيت ويجيب له فلوس يدفعهم له في وظيفة، يعني يدفع رشوة علشان يأكل، يخرب بيت أبوه ويدفع رشوة علشان يأكل. طيب، أو يقول له بعد الأرض علشان أسافر، هيسافر يشتغل إيه بره؟ ما اللي يشتغلوا بره يشتغلوا جوه، اللي يعملوا بره يعملوا جوه، هيبقى بعد كم سنة من رجال الأعمال. واليوم المسائل واضحة. أي مشروع، أي هو، أنت لما تبقى ماشي رايح فلوس تلاقي واحد وراه طيب بيبيع فوط عمل شريف، والتاني بيبيع مناديل عمل شريف. اعمل أي عمل، ابدأ اتحرك، بلدك عايزاك، بلدك عايزاك، اتحرك في بلدك. بقليل من المال بعد كم سنة هتبقى رجل أعمال. لكن لا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أعمال الدنيا حضنا على العمل. وفي الخبر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، مش فسيخة، فسيلة، عارف الفسيلة اللي هي ايه؟ الشتلة، أي شتلة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. اعمل لنفسك حاجة، خلي نفسك لون، اعمل لك مظهر، اعمل لك شخصية. لو هتقوم الساعة ان استطعت ان تغرسها اغرس اللي في ايديك، يقوم يبقى ليك اثر في دنيا الناس. يقولك الله يرحمه ده هو. انت لما بتروح التربة المقبرة في الرياض كانت الاول عريانة ما فيهاش ولا ورقة خضراء، مش كان فيها غير الحلفة. اليوم دي بتروح تقعد في الظل، يقول الله يرحم اللي شفت اهو الراجل سبق وقال الحاج عبد العزيز عمل، عمل راح، هو كان صاحب حيل وكان عنده فكر كبير جدا الله يرحمه. راح عمل مية في الرياض، فحر 50 متر وطلع مية وعمل مواسير ودخل الرياض مية، وبعديها زرع الشجر ده، واليوم الشجر معرش اللي بيروح بيقعد بيقعد يبقى بيقعد على حساب مين؟ على حساب اللي غرس، على حساب اللي في ميزان اللي غرس. لذلك اعمل لك لون، ما تكونش عطلان، فإذا فرغت فانصب. لما تنتهي من عمل ما تقولش كفاية كده، اعمل غيره واعمل غيره، وهكذا. دي في أعمال الدنيا، كذلك في أعمال الآخرة. في أعمال الآخرة قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الخطاب لمين يا جماعة؟ لسيد المرسلين صلوات الله عليه وكامل التسليم. يقول له: يا محمد واعبد ربك حتى للغاية، لغاية ما تموت. اليقين معناه الموت، لكن احنا النهاردة اللي بيعمل حسنة بيمن بيها على ربنا، اللي بيعمل حسنة بيقعد ويبلم يقول لك ده انا كده تمام التمام. فإذا فرغت فانصب، يبدأ عمل الدنيا داوم عليه، وعمل الآخرة لا تقصر فيه وداوم عليه لغاية ما تموت. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على مغفرته له أم لا؟ أطلع ده في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في السورة إيه؟ ليغفر لك إيه؟ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهو مغفور له وهو حي وهو يعلم ذلك ويعلم مكانه في الجنة. لكن مع هذا كل كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتورم قدماه، وأصحابه يشفقون عليه، يا رسول الله هون على نفسك، فلقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. لكن ده اللي بيصلي ركعتين بيمني بيهم على ربنا، اللي بيعمل معروف بيبطل بعديها يعمل معروف، لا، الأصل في عمل الآخرة إذا انتهيت من عمل فابدأ في عمل. فإذا فرغت فانصب، وبعدين وإلى ربك فارغب، يعني أخذت بالأسباب. وعلى فكرة هاتان الآيتان جاءتا بعد آية العسر واليسرين، للدلالة على أن أسباب التيسير العمل والرغب، العمل والدعاء. من أسباب التيسير أن تعمل وتدعو. وإلى ربك فارغب، يعني ادعو يا محمد ربك، ادعوه أن يتقبل منك العمل، ادعوه أن يتقبل عملك إن كان دنيويا أو أخرويا. طيب إيه رأيك في قوله وإلى ربك فارغب؟ يعني دائما سل ربك كل ما تريد، كل ما تطمح فيه وترنو إليه قل فيه يا رب، ما تقولش قل يا رب. بعد ما تصلي يا رب اقبل، بعد ما تزكي يا رب اقبل، بعد ما تحج يا رب اقبل، بعد اي عمل قل يا رب. تعالى لنوضح لك شأن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن والكل بيقراه. الله تعالى من مبدأ قوله وإلى ربك فارغب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع العبادات استغفارا، أمره أن يتبع العبادات استغفارا. انظر في سورة المزمل، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعدين وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وبعديها واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد الصلاة أمر بالاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد الصلاة، يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بيستغفر بعد الصلاة، كان في معصية؟ لا، بل الاستغفار ده اتهام للنفس، يعني يا رب تقبل، يا رب تقبل، يا رب طهر. يبقى بعد الصلاة استغفار، وبعد الزكاة استغفار، وبعد القرض استغفار، وبعد الحج برضو ذكر واستغفار. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبعد الجهاد استغفار، بعد أي عبادة أمرك الله تعالى أن تستغفر، يعني ما تمدحش نفسك، اتهمها باستمرار، ولو كنت أصلح الخلق اتهم نفسك، اتهمها، لأنك إن اتهمتها أعنت عليها، إن اتهمتها أعنت عليها، وإذا أعنت عليها اكتسبتها. أما إذا لم تجاهدها وزكيتها مدحتها يعني تطلع عليك فتنسيك آخرتك، تنسيك آخرتك، ومن ثم لا يكن إلا العاقبة غير الطيبة. لذلك أخي الكريم قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغب الدعاء أن يتقبل الله، والرغب اتهام النفس، واتهام النفس من مبدأ قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. واعلم باركك الله أن قراءة القرآن الكريم دون تأمل هي لها حلاوة، تعطيك رائحة، لكن بالتأمل تشعر بالطعم مع سابق الرائحة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في حديثه الشريف في صحيح البخاري، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. ومن ثم ينبغي إذا قرأت القرآن أن تقرأه بتأمل، والله تعالى أمرنا بهذا، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا ما يسر الله تعالى به من أسرار من سورة الشرح، وما علينا إلا أن ندين لله ونتعبد لله بما علمنا وفهمنا. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يفرج كربنا، اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وأمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.